الصراط المستقيم. علم الدين باب خيرات كبير، وأفضله علم التوحيد. الصراط المستقيم طريق الجنة، علم وعمل وإخلاص. فطوبى لمن تعلم علم الحق وعمل به بأحسن نية.